بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس السبعون، متابعة الحديث في موضوع موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. تفضيل المهاجرين على الأنصار إجمالا. قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يقول الشيخ السعدي والهراس: وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد قدم الله المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر. وهذا التفضيل للجملة على الجملة، لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من الآخرين، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: أهل السنة يرون أن الكل له فضيلة وخير، ولكن يرون أن المهاجرين أفضل، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة آيات، والله لا يقدم إلا الأفضل، كما في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإنما قدموا المهاجرين لأجل النصوص، فالمهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم، فالتقديم يفيد التفضيل كما تقدم، والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصار، ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر وغير ذلك، كله نصرة لله ورسوله، وبعضهم فارق والديه كما في قصة سعد، وقصتهما معروفة، والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان، ولكن في أوطانهم وعشائرهم فكانوا في الفضل دون المهاجرين. فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضا، رضي الله عن الكل وأرضاهم، انتهى. تفضيل أهل بدر، قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول الشيخ العثيمين: أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 310 رجلا، والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنات الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: وبدر ماء معروف غير بعيد من المدينة، وجرت فيه الوقعة الشهيرة، وهو المذكور في الآية الكريمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكان الذين شهدوها من الصحابة 310، وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني فيؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وبأنهم ممتازون بهذه الفضيلة على غيرهم من الصحابة، فهي رتبة عالية لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فرق فيه بين الحق والباطل، لكن لا بد من معرفة معنى ذلك، فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصي، لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة، وكذلك توفيقه للحسنات كله من ثواب الله، فهذا معنى التكفير في باقي العمر بعد ذلك. فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون له في المعاصي، بل إيمانهم أعظم من غيرهم، وعصيان من انقطع إلى الله أعظم لامتيازه بالمعرفة، والشكر في حقه آكد، لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى على أيديهم من النفع، أي وما عملتم من عمل لا يصل إلى الكفر مغفور لكم، والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط عمله، وهم متفاوتون في الأجر، فلعمر من سلامه ما ليس لغيره، انتهى. فضيلة أهل بيعة الرضوان. قوله: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الهراس: قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم، انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك سنة 6، فلما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وهم هذا العدد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفروا، فبايعوه تلك البيعة، فرضي الله عنهم، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. أما قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، فالمراد المرور على الصراط، فإنه منصوب على متن جهنم، وجميع الخلق يعبرون عليه، فالورود أعم من الدخول، فالدخول أخص، فلا يلزم من الورود الدخول، انتهى. قوله: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. يقول الشيخ السعدي: أي في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم يتراوح ما بين 1400 أو 500، فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من النار على وجه أخص من الشهادة بذلك لجميع الصحابة في قوله: وكلا وعد الله الحسنى، كما أنه أخص من هؤلاء الأشخاص الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ كل منهم قد رضي الله عنهم، وغير خاف أن الرضا درجة فوق المغفرة، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي المعروفة في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 خرج قاصدا مكة في ذي القعدة معتمرا، ولما بلغه أن قريشا يريدون أن يصدوه عن العمرة، عزم على أن من قاتله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فبايعهم تحت الشجرة على أن لا يفروا إذا لقوا قريشا في مكة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر من القابلة. المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400، فيؤمن أهل السنة أن الله رضي عنهم، فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، لهم مزية على من لم يحصل له ذلك،